فقال: وبقات أهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة حدود 11 كيلومترا تقريبا، وهي أبعد المواقيت عن مكة. بينها وبين مكة على تقدير السابقين 10 أيام، وفي زماننا هذا لا تتجاوز المدة 5 ساعات للسرعة المتوسطة، فإن المسافة تبلغ نحو من 440 كيلو مترا. وهذا ميقات أهل المدينة يحرمون منه،